وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده المرسى القمي من اختصاص حجية الظواهر لمن فقد إفهامه باعتبار أن إصالة عدم الغفلة عليكم السلام ورحمة الله لا تنفع في حق غير المقصود بالإفهام، إن غير المقصود بالإفهام يحتمل إرادة خلاف الظهور عليكم السلام لا لقرينة غفله عنها حتى ينفى احتمال الغفل بإطالة عدم الغفل، بل يحتمل إرادة خلاف الظهور لاحتمال أن المتكلم اعتمد على قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، إما قرينة عهدية خاصة بينهما أو قرينة حالية كإشارة بالرأس أو نحو ذلك. وهذا الاحتمال لا يمكن نفي احتمال القرينة من هذا النوع، ما يمكن نفي بإصالة عدم الغفلة، ولذلك يصير الظهور حتى فقط في حق المقصود به. هذا كلام الفاضل القمي بالتوجيه بتوجيه من قبل الشيخ الأعظم. ثم قلنا بأن المرجى النعيم والسيد الكوفي قد تصلى روحهما الشريف قال في رد هذا التفصيل بأن مدرك إطالة الظهور لو كان هو إطالة عدم القرينة، لأن قلنا في الحقيقة العقلاء عندهم فقط وفقط وفقط وفقط عدم الغفلة، فقط عندهم إطاعة عدم الغفلة، بعد أصل ثاني ما عندهم، وإطاعة عدم الغفلة يختص بموارد احتمال الغفلة. هذا الكلام، لكن العقلاء لهم أصل ثاني مستقل في مقابل إطاعة الغفلة وهو إطالة الظهور، وكلما حينئذ شكوا في أنه هل يراد الظهور أو لا يحسسون بإطالة الظهور وحجية الظهور وإن لم يكن المورد من موارد احتمال الغفلة. ونحن قلنا هذا الكلام وإن كان وجيها في الجملة ولكنه يحتاج إلى تسميه وتوضيح من العقلاء كيف عندهم أصل ثاني بعنوان إطالة الظهور، فإن العقلاء ليس في أفعالهم تعبد، بل من اللازم فرض نكات عقلائية يستندون إليها. يمكن أن نقول بحسن تجديد الآن توجيه جية الظهور الموارد المذكورة، أي موارد التي يحتمل فيها القرينة لا من جهة الغفلة، لا من جهة الغفلة، يمكن أن نقال في توجيه حجية الظهور أن الاعتماد على قرينة خاصة بين المتكلم المقصود بالإفهام القرينة العهدية أو الإشارة بالرأس ونحو ذلك، يعتبر حالة شاذة. عالم الاعتماد على القرائن، فالعقلاء غالبا ما وعادة يعتمدون على القرائن الواضحة، واللفظية دون مثل الإشارة بالرأس. أنريد بهذا أن ندعي أنهم لا يعتمدون على الإشارة بالرأس؟ نريد أن نقول إن ذلك حالنا، ما دام حالة نادرة يبنون على عدمها عند الشك، إما يدلل على ذلك الاعتماد على ظهور الوصية الموجهة من شخص لثاني، هي الموجهة من شخص لثاني أو الإقرار من شخص لآخر، فإن الوصية لو وقعت بيد الحاكم الشرعي عند تعذر الوصي أخذ بالعمل على صدق ظواهره، هكذا لو وقعت الرسالة المشتملة على الإقرار بيد شخص ثالث لأخذ بظاهرها، أمثال ذلك كثير، والعقلاء يأخذون بالظواهر الموارد المذكورة من دون أن يتوقف أحدهم العمل بالظهور من باب احتمال وجود قرينة خاصة بين الموطي والوطي أو بين المقر والمقرر، هذا المعنى ليس بموجود، لا يتوقفون لأجله العقل، وما بعد إلا بالنقطة التي أشرنا وهي أن الاعتماد على القرائن الخاصة غير اللفظية حالة شاذة في حياة العقلاء، لا يعتنون لاحتمالها. ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا أن العقلاء لا يبنون على حجية الظواهر إلا في حق شنو مقصود بالإفهام. يمكن أن يقال العقلاء هذه تنفع القميين مثل قمي في مقامنا، فإن المهم في مقامنا هو ظواهر السنة الشريفة. نحن يمكننا أن نثبت عدم وجود قرينة خاصة بين الإمام وزرار الذي هو المقصود به حسب الفرق. لو كانت هناك قرينة خاصة لكان مقتضى أمانة الناقل تجيب زرار لها وإشارته لها أو إشارته لها ونقله لها، وإلا كان ذلك خيانته. في الطرف الآخر سوف يظهر من الكلام شيء خلاف ما تستطيع القرينة، بما أنه أمين في نقله فيكون عدم نقل لها دليلا عليها على عدم وجود، وهذا طريق آخر لنجل ماذا؟ مثل هذه القرار. غير مسألة أن العقلاء ينفونها من باب أنها حالة شاذة، لا طبعا نرعن وعقات ما قبل، هذا كلام آخر نقول إلا كان زرار خالف. وإن شئت قلت، إن شئت قلت، إننا إنا حتى لو سلمنا اختصاص حجية الظواهر بزرار باعتبار انه هو شنو مقصود به، ولكن نقول حينما ينقل زرار لراو ثاني يكون الثاني مقصودا الإفهام من قبل شنو زرارة. وهكذا يكون فيكون كلام زرارة ظاهر كلام زرارة حجة في حق خصوص منه ثاني فقط، والثاني حينما ينقل الكلام للثالث يكون الثالث مقصودا بالإثام للثاني، فيكون الظهور حجة في حقه في حق من خصوص له ثالث. وهكذا إلى أن نصل للشيخ الطوسي تكون كلام ظاهر كلام شيخه ظاهر كلام شيخه يكون شنو حجة له فقط للشيخ الطوسي لأن هو المقصود فيما في الإحسان. إلا أن الشيخ الطوسي حيث سجل التهذيب وقصد بذلك شنو إفهاما جميع ولا يحتمل أنه قصد إفهاما لا ألا بعد هذا يفوض بعد لا إشكال عند كتاب ذلك حيث أنه قصد إفهام الجميع يذكر حجية ظاهر كلام الشيخ علما للجميع سلام الإمام وإن كان ظاهره في البداية حجة فقط وفقط بزراره ولكن إلا أن الراوي بما أنه يقصد إفهام أن ينقل إليه فيلزمه نقل تلك القرينة إذا لم ينقلها لنا الشيخ الطوسي دل ذلك على عدمها وهذا بيان ظريف لطيف جميل لرد ثمرة هذا التفصيل وإن كان مسلم بل أيها المرجل قل بل بل بل بل بل الظواهر حجة فقد وأخطأ في حق المقصود لفهم بل خذوه لكن ثمر لهذا لا توجد للبيان الذي ذكرناه هذا كله مناقشة القم كبرويا كبرويا أي مناقشة الكبرى يعني بأن الظواهر هل هي حجة فقط في حق المقصود بالإفهام أو تعم الغير أيضا وأثبتنا على أنه نعم هي حجة في حق الجميع بسيرة العقلاء وبغض النظر عن ذلك وتسليم حجية في حق المقصود بالإفهام فقط لا ينفعه ذلك وأما مناقشته صغرويا يمكن أن يقال إن القميين ذكر في المقدمة الثانية أن المقصود بالإفهام عليه السلام هو فقط وفقط منه زرار أي من يتحدث معه فهذا يمكن المناقشة اعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو إمام للجميع مبلغ ومبلغ أحكام الله في حق الجميع ليس إماما فقط وفقط علما لزرار وحينما يتكلم يتكلم لجميع الأجيال ولا يتكلم كما نتكلم نحن في جلساتنا الخاصة للأشخاص الموجودين فيما في تلك الجلسة. ماذا؟ نعم، إمام للجميع، ومعه فينبغي أن لا يعتمد علم على قرينة خاصة بينه وبين دراسة، بل على القرائن المفهومة للجميع. إن زرارة مجرد واقفة النقل، ومن هنا قال سلام الله عليه في حق زرارة ومحمد بن مسلم: لولا هؤلاء لم درست آثار النبوة. لولا هؤلاء، وآية تقريض، وآية تقريض مهم: لولا هؤلاء لم درست آثار النبوة. وهذا معناه، وليس لهذا معنى إلا أن زرارة وأصحابه يخاطبهم الإمام كواسطة لإيصال الأحكام. إن شئت قلت لو فرض أن مدرسا في مجلس الدرس وضعوا أمامه مسجلا يضبط صوته ودرسه، وهو يعلم أن هذا الدرس سوف ينشر، يعلم بذلك إلى الآخر في شتى الأقطار، أفهل يعتمد مثل هذا المدرس على القرائن الخاصة الموجودة في حلقة درسه ولا تتجاوز دائرة الدرس والجلسة؟ كلا، لا يعتمد مثل هذا المدرس، لا يعتمد على مثل هذا الكلام. فكيف الإمام الصادق الذي بث علومه وأحكام جده بغرض ولغرض إيصاله للجميع؟ نعم، بل مولانا. فهذا فإذا كلام القمي كبرويا وصغرويا قابل للتأمل، وأقوى ما يرد به هاي جملة أكررها اللي غرض فيه تكرارها، وأقوى ما يرد به هو سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهور في باب الوصايا والإقرار. ونعم، ومن الغريب مناقشة منتقى الأصول لهذه السيرة بدعوى أنها لا تدور على المقصود، إثبات المقصود، إنه في باب الإقرار، حينما يتخفى المقر بإقرار لا يريد اطلاع الآخرين على إقراره، يتكلم ويتكلم بهدوء خوفا يسمعه من وراء الجدار او نفس الجدار، وينظر يمنة ويسر كي لا يطوف. هذا نفس قرين عبد خدي على انه يريد ماذا؟ فقصر الصدور. ولذلك يخاف ان يسمعه احد ويفهم منه المقصود. ولو كان مقصوده سلاح الظهور فلماذا اتخذ؟ العقلاء يعتمدون على الظهور في باب الإقرار لأجل وجود قرينة في اعتماد المتكلم على غير الظهور وإرادته لغير الظهور واتكال على القرائن الخاصة. وتلك القرينة هي قرينة الدخل. أهو فلا يمكن أن نجعل هذه السيرة السيرة على العمل بالظهور في باب الإقرار دليلا بل وجها لرد المرزا الخمي. يمكن المرزا الخمي يقول هنا يوجد دليل وبرهان وبلي يوجد على أن المتكلم لم يعتمد على قرائن خاصة وهي قرينة والدليل والتخلي. هذا ما أفاد ما أفيد في منطقة أصول، وفيه أن ما ذكره يتم في خصوص باب الإقرار ولا يتم في غيره كباب الوصية. كباب الوصية ليس فيها شنو تفدي، فيقال قرينة التخفي تثبت إرادة المتكلم لمضمون الضرورة، بل ماذا وبالرغم من ذلك قبل ذلك نجد العقلاء يعتمدون على الظهور في باب الوصول. ما أفيد لا يتم حتى في باب الإقرار، إذ ليس المقر يتخفى دائما، فلعله لا يتخفى بل يتكلم مع شخص بصورة غير متخفي. وبالرغم من ذلك العقلاء يعتمدون ويأخذون ديما بظاهر إقراره مع فرض أنه لا يوجد تخفي. هذا كله فليكذا في رد المرزى الحمي وللسلام تتمة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.